اللي بيقربك دايما اسمع داي قلبك اللي انت عمري الغالي وانت احلامي وامالي حبيبي اللي بحبك يا حبيبي اللي بريدك يا حبيبي اللي بحبك يا حبيبي اللي بريدك يا حبيبي اللي انت بوجودك بنسى احزاني وبيملى داري فرحة وغناني بس بوجودك بنسى احزاني وبيملى داري فرحة وغناني بس حتتركني شي مرة عايش من دونك شو مرة اللي بحبك يا حبيبي.